بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، ما بعد. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله وإياه: باب نفقة الأقارب والمماليك. وعلى الإنسان نفقة والديه إذا كانوا محتاجين وعنده ما ينفق عليهم، وهذا مجمع عليه، والإصاف وراتب الإجماع والإغناء للفاسي ونقل عن الأفهري ومغند والأفهام، وما ذكره صاحب المغني وصاحب الشرح الكبير، مع أنه حكى عن الإمام مالك أنه لا يرى وجوب النفقة للأم، ففي ثبوت ذلك عنه نظر. ولم يذكر هذا القول أحد من علماء المالكية ممن تكلم عن هذه المسألة، مما طلعت على كلامه كالقرطبي في تفسيره، والقاضي عبد الوهاب في الإشراف، وابن الجلاب في التفريع، وابن جزي في القوانين. وإنما ذكروا أن مذهب المالكية وجوب النفقة عليها على الإبن والبنت، وذكر في المحلى وزاد المعاد أن الإمام مالكا يرى وجوب نفقتها على أولادها. ومما يدل لهذه المسألة أيضا حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي يريد أن يجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك، إن أطيب ما أكلتم من كذبكم، وأن أموال أولادكم من كذبكم، فكلوه هنيا. سنده حسن وله شواهد كثيرة تنظر في تخريج محقق المسند لهذا الحديث، بقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، وإن علوا أي يجب على الولد أن ينفق على جميع أجداده مباشرين أو من فوق من الأجداد من قبل أبيه أو من قبل أمه، وكذلك يجب عليه أن ينفق على جدات المباشرات وينفقهن من الجدات من قبل أبيه أو من قبل أمه إذا كانوا جميعا محتاجين وعنده ما ينفق عليهم، لأن الجد والد وأن الجدة والدة، فيدخلون في عموم النص السابق. ويجب على الوالد من أب أو أم أن ينفق على أولاده من بنين وبنات إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم للهند لما شكت إلي أن أبا سفيان لا يعطيها ما يكفيها هي وولدها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، متفق عليه. وهذا مجمع عليه في شأن الأب في حق أولاده الصغار المحتاجين، ينظر مراتب الإجماع وتفسير القرطبي ومجمع الفتاوى ومغند والأفهام وحكاوه في الإشراف، وإجماع ما يحفظ عنه وحكاوه في الموضح كما في الإغناء لابن القطان الفاسي في حق البنت الصغيرة حتى تبلغ. وإن سفلوا أي يجب على الوالد من أب أو أم أن ينفق على أولاد أبنائه وأولاد بناته، وإن نزلوا ذكورا أو إناثا إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم، لقوله تعالى في آية البقرة السابقة: على الوارث مثل ذلك. سبق ذكر هذه الآية كامل في الباب السابق المسألة 71 وبعد 200 بعد 2000. ولهذا الحكم أدلة أخرى، منها حديث: إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأغرب في الأغرب عند أحمد البيهقي واللفظ له، وسنده حسن وحسن في التنقيص إسناد البيهقي، وحديث ثعلبة بن زهدم عند النادم في الزهد وغيره، وسنده صحيح رجال الصحيحين، وحديث فارغ المحاربي عند النسائي، وحسن إسناده شيخ عبد العزيز بن باز في بعض دروسه، ولفظهما: يد المعطي العليا، وأبدأ بمن تعول أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك. ولقول عمر الذي قال به: عامة أهل العلم من ملك ذا رحم محرم حرم عليه. وقد سبق تخريجه في الولاي في المسألة 93 بعد 700 بعد 1000، ولو أدلة أخرى يأتي بعضها في المسألة الآتية. وهو يرث هؤلاء الأولاد جميعا، منهم من يرثه بالفرض أو التعصيب، ومنهم من يرثه بالرحم، وتجب النفقة على كل من الرجل والمرأة لكل من ويرثه هذا الرجل أو تلك المرأة بفرض أو تعصيب، لقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، ولقوله عز وجل: وآتِ ذي القربى حقه. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: فجعل سبحانه حق ذي القربى يلي حق الوالدين كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء، وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقا على قرابته، وأمر باتيانه إياه، فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو. وأمر تعالى بالإحسان لذي القربى، ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعاريا وقادر على سد خلته وستر عورته، ولا يطعمه لغمة، ولا يسل له عورة إلا بأن يقرضه ذلك في ذمته. وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى، حيث يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، ولا لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له، ومثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ولهذا الحكم أدلة أخرى كثيرة سبق بعضها في المسألة السابقة، ومنها قوله تعالى: ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أيوت أولي القربى الآية، فقد نزلت في شأن أبي بكر حين حلف أن لا ينفق على ابن خالته مصطح، يجعله الله تعالى من ذوي القربى الذين نهى عن ترك إيتائهم، والنهي يقتضي التحريم. فإذا لم يجد الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجبا، لأن الحلف على ترك الجائز جائز كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى. وما استدل به هنا ما رواه النار في الزهد بإثناد الصحيح مرسل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم أمرهم بسفك دمائهم فسفكوا دماءهم، وأمرهم بقطع أرحامهم فقطعوا أرحامهم. وحديث وجوب صلة الأرحام وهي كثيرة مشهورة، وقد أجاد الحافظ بن القيم في زاد المعاد في بيان وجه الاستدلال بها هنا. ورواه عبد الرزاق وسعيد وأبو عبيد والطبري بإسناد صحيح عن سعيد بن مسيب عن عمر أنه جبر عصبة صبية أن ينفق عليه الرجال دون النساء. زاد عبد الرزاق في روايته قال: فوقفهم بالنفقة عليه كهيئة العقل. وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن الزهري أن عمر بن الخطاب أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر الرضاعة. وروى ابن أبي شيبة من طريق إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه. وقد حصل سقط في المصنف المطبوع والتصويب من المحلى. وزاد المعاد وذكر من المحلى أن إسماعيل هو ابن علية، ويظهر أنه وهم في ذلك، وأنه إسماعيل بن مسلم المكي، وفي روايته ضحم في رجال السند ثقات. يجب على الإنسان نفقة من سبق ذكرهم إذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليهم، لأنها إنما وجبت على سبيل المواساة من الأغنياء لأقاربهم الفقراء. وإن كان للفقير وارثان فأكثر، فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه. قال الحافظ بن القيم في زاد المعاد بعد ذكر مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد: هذا مذهب الإمام أحمد، وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة، وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع منه من وجه آخر، حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام. والصحيح في الدليل هو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع، وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل، وحرم الجنة على كل قاطع رحم، أن الله تعالى رتب النفقة على الإنث بقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فيجب أن تترتب في المقدار عليه. وفي المسألة قول آخر وهو أنه ينفرد العصبة بالنفقة، أنه الوارث المطلق، ولقضاء عمر رضي الله عنه السابق ترجحه في زاد المعاد في ذكر حكمه صلى الله عليه وسلم في النفقة على الزوجات، وكانه أقرب، لكن المسألة تحتاج إلى مزيد عناية والله أعلم. إلا من له أب فإن نفقته على أبيه خاصة في الأصل، إلا الابن له أب، والتصويب من النسخة التي شرحها صاحب العزة، وهذا مجمل عليه بين عامة أهل العلم. حديث هندي السابق زاد ينظر بعد المعاد ذكر النفقة على الزوجات وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤونة وكسوة، وهذا مجمع عليه. ينظر التمهيد والمغني والشرح الكبير والإنصاف لقوله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. رواه مسلم، وله شواهد في الصحيحين وغيرها. فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك، أي إذا لم ينفق المالكون على مماليكهم أجبروا على بيعهم إذا طلب هؤلاء المماليك ذلك، لأن بقاء ملك هؤلاء الأسياد عليهم فيه ضرار بهم، وإزالة الضرر واجبة فوجبت إزالته، وهذا مجمع عليه. ينظر الفتح باب وجوب النفقة على الأهل والعيال. ثم قال المصنف رحمه الله وإياه: باب الوليمة هي دعوة العرس. قد يكون المؤلف يريد أن لفظ الوليمة إنما يطلق على دعوة العرس، وهذا فيه نظر، لأن الأغرب أنه يشمل دعوة العرس وغيرها من الدعوات، كما سيأتي بيانه عند الكلام على حكم إجابة دعوة العرس قريبا إن شاء الله تعالى. والمراد بدعوة العرس ما يقدم من الطعام في الزواج للمدعوين، وهي مستحبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما أخبره أنه تزوج: بارك الله لك أو لو أولم ولو بشات. متفق عليه. والإجابة إليها واجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. ذكر ابن عبد البر للتمهيد وعياض والنووي أنه لا خلاف في وجوب إجابة دعوة العرس. تعقب ذلك الحافظ بن حجر في الفتح بقوله عن بعض الشافعية والحنابل أنها مستحبة, وذكر اللقمي من المالكية أنه المذهب, وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة. وأيضا في كلام الحافظ بن عبد البر في التمهيد ما يدل على أنه يرجح أنه وجوب وجوبه سنة أي سنة مؤكدة. ولعل هذا مراد حين حكى الإجماع السابق فقال رحمه الله وإجابة الدعوة عندي واجبة إذا كان طعام الداعي مباحا أكله ولم يكن هناك شيء من المعاصي وجوب سنة, لا ينبغي لأحد تركها في وليمة العرس وغيرها. وكان طعام وليمة العرس عندي أوكد لقول أبي هريرة ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله, على أنه يحتمل والله أعلم من لم يرى إتيان الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وهذا أحسن وجه حمل عليه هذا الحديث إن شاء الله. ثم ذكر الخلاف بما تجب إجابته من الدعوات, ثم قال والصحيح عندنا ما ذكرنا أن إجابة الدعوة سنة مؤكدة مندوب إليها. ولعل هذا مراد صاحب الهداية رحمه الله وحكم بن بطال أنه لا خلاف في ذلك, إلا أنه استثنى من مسعود أنه قال نهينا أن نجيب من يدعو الأغنياء ويترك الفقراء. وقد ذكر في الإنصاف أنه قيل إن الإجابة فرض كفاية وأنه قيل مستحبة. قال ورجح الشيخ تقي الدين عنه أنه دعاه يثق به الإجابة أفضل من عدمها. هذا الحديث الذي فيه من لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله, هذا الحديث روي مرفوعا متصلا كما ذكر المؤلف, روي مرسلا وروي موقوفا على أبي هريرة, وأكثر الروايات موقوفة, وكل الروايات التي في موطأ مالك ومسند أحمد وصحيح البخاري وصحيح مسلم سنن أبو داود سنن ابن ماجه, وموقوفة على أبي هريرة سوى رواية عند مسلم. ذكرها متابعة بعد ذكر لعدة روايات مرفوعة. وقد طال الحافظ الدارقطني في العلل وفي ذكر رواية هذا الحديث ثم قال الصحيح موقوفا وهذا والصواب بلا شك, وكل من وقفت على قوله من الحفاظ يرجح الروايات الموقوفة, إلا أن بعضهم كالحافظ بن عبد البر في الاستذكار وتمهيد بن بطال بعد ترجيح من الروايات الموقوفة من جهة السند قالوا أن قوله في آخره فقد عصى الله ورسوله يقتضي رفعه, وخالفهم آخرون كالحافظ بن القيم في تهذيب السنن فقال بعد ذكره ترجيح من عبد البر أن قول عمار من صام يوم الشك فقد عصى الله ورسوله مرفوعا, وذكر جماعة أنه موقوف. ونظير هذا قول أبي هريرة من لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. والحكم على الحديث بأنه مرفوع من جرد هذا اللفظ لا يصح, وإنما هو لفظ صحابي قطعا, ولعله فهم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين أن صيام يوم الشك تقدم فهو معصية كما فهم أبو هريرة من قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجبه أن ترك الإجابة معصية لله ورسوله, ولا يجوز أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل هو الصحابي, إنما يقول ذلك استنادا منه إلى دليل فهم منه أن مخالفة مقتضاه معصية. ولعله لو ذكر ذلك الدليل لكان له محمل غير ما ظنه, فقد كان الصحابة يخالف بعضهم بعضا في كثير من وجوه دلالة النصوص. انتهى كلام الحافظ بن القيم, وينظر جامع فقه ابن القيم كشف الخفاء. وقال الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح المقطوع عن حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان, الظاهر أن له حكم الرفع, ويحتمل أن يكون موقوفا لجواز حالة الإثم على ما ظهر من القواعد الأول أظهر. وقال القاضي عياض قال بعض البغداديين من أصحابنا لا يمنع أن يطلق على من نخل بالمندوب تسميته عاصي, أن المعصية مخالفة الأمر والمندوب مأمور به, وعليه فيحتمل أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد عموم مخالفة الأمر, ويحتمل أنه أراد المخالف المحرم, ولعل هذا هو الأقرب لأن إطلاق المعصية ينصرف إليه. وسيأتي حكم الأوامر بهذا الباب قريبا إن شاء الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن إجابة دعوة العرس غير مستحبة وليست واجبة, أن إجابة دعوة المسلم من حقوق المندوب إليها, لما روى البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع, أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقصب ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإنشاء السلام. الحديث رواه البخاري ومسلم. ولما روى البخاري ومسلم عن ابن عمر مرفوعا إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه, صحيح البخاري وصحيح مسلم. وهذا لفظ مسلم ولفظ البخاري ومسلم في رواية أخرى أجيب هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال الحافظ الفتح: قد تقرر أن الحديث الواحد إذا تعددت ألفاظه وأمكن حمل بعضها على بعض تعين ذلك، ويحمل الأمر في هذا الحديث على الاستحباب. قال في التمهيد: وقد ذهب أهل الظاهر إلى إجابة يعني كل دعوة وجوب فرض بظاهر هذه الأحاديث، وحملها سائر أهل العلم على الندب للتآلف والتحاب. وقال القاضي عياض: الأوامر في ذلك على التخصيص لا على الإجابة. ويؤيد ذلك أن عامة أهل العلم قالوا بأن إجابة دعوة غير العرس مستحب لا واجب، كما سبق عن ابن عبد البر وحكاه السرخسي معا كما في الفرق. وقال في الشرح الكبير: فأما الإجابة إلى غيره أي غير العرس فمحمولة على الاستحباب. ويؤيد أيضا أن عامة العلماء قالوا في أصل هذه المسألة وهي حكم صنع وليمة العرس أنها مستحبة. قال في الشرح الكبير: ولنا أنها طعام لسرور حادث فعير. ولنا أنها دعوة لسرور حادث. هذه طعام لسرور حادث. لسرور حادث. لسرور حادث. حادث. فأجمع سائر الأطعمة والخبر محمول على الاستحباب لما ذكرناه. وهذا كله يدل على أن جماهير أهل العلم يرون أن الأوامر في باب الآداب تدل على الندب لا على الوجوب، كما سبب بيان في قضاء الحائض مسألة الستون. أما حديث أبي هريرة الذي استدل به أصحاب القول الأول فقد سبق ما قيل فيه من جهة وقفه ومن جهة دلالته، وأيضا فإن فيه أن كل من لم يجب الدعوة قد عصى الله ورسوله، ودعوة عم من الوليمة كما في الفتح. وعلى القول بأن ألف لفظ الدعوة للعهد مع أن ذلك محتمل، ولهذا قال الحافظ الفتح الذي أظهر أن اللام في الدعوة للعهد من الوليمة المذكورة أولا، وعلى فرض أن المراد بها دعوة الوليمة فإنه اختلف بالمراد بالوليمة، وقيل وليمة العرس وحدها، وقيل كل طعام صنع لعرس وغيره، نقل ذلك صاحب المحكم، وقيل كل دعوة تتخذ بسرور حادث، وهو قول الشافعي وأصحابه منظر الاختيارات والفتح وفتاوي اللجنة الدائمة. والقاعدة بمثل هذا أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وعليه فليلزم من يرى وجوب العمل بهذا الأثر في دعوة الوليمة أن يعمل بها بعمومه، فيوجب إجابة جميع الدعوات. أن عامة أهل العلم لم يقول بذلك كما سبق، والله أعلم. ولما روى البخاري مسلم بن عمر: وهذا الاستحباب لإجابة الدعوة إنما هو إذا عين الداعي المدعو، يعني قال يا فلان أحضر وليمتي ونحو ذلك. أما إذا كانت الدعوة عامة وهي التي تسمى دعوة الجهلة، هي التي تسمى دعوة الجفلة، يعني يقول هلم أيها الناس، فإن الإجابة حينئذ تكون مباحة، ويدخل في ذلك الدعوة من طريق إرسال البطاقات كما يفعل كثير من الناس في هذا الزمان، فلغم أنها دعوة جفلة. دعوة الجفلة. يسمون الجفلة أي دعوة عامة يسمون الجفلة. وقد مال إلى هذا القول شيخنا محمد العثيمين في الشرح الممتع، ورجعه شيخنا عبد الرحمن ناصر البراك: أنا ترسل غالبا إلى كل من له صلة بصاحب الدعوة من جار وغريب وصاحب، ولا يخص بها أناس بعيانهم، حتى ولو كتب اسم المدعو على ظهر البطاقة من صاحب الدعوة يقول غالبا أكتب لجميع أقاربنا، وأكتب لآل فلان وآل فلان، وأكتب لأهل حينا، وهذا من الجفلة. ومن لم يجب أن يطعم دعا وينصرف، لما روى مسلم عن جابر مرفوعا: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إن شاء طعم وإن شاء ترك. صحيح مسلم له شاهد من حديث أبو هريرة عند مسلم أيضا بلفظ: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائم فليصل أي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. كان صائما فليصلي يعني يصلي أي يدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا حضر ولم يكن له عذر في ترك الأكل كصيام فرض أو نفل أو لكونه لا يستطيع الأكل لشبع أو مرض أو غير ذلك، أنه يجب عليه أن يأكل لما في ترك الأكل من الضرر على صاحب الطعام، أنه يتأذى بذلك، ولأنه قد يظن أن في طعامه ضررا ويظن أن كسبه محرم أو خالطه الحرام، وبالأخص إذا كان هذا الممتنع عن الأكل من أهل الورع، وهذا هو الأقرب. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى عادل الأقوال أنه إذا حضر الوليمة وهو صائم كان ينكسر قلب الداعي بترك الأكل، فالأكل أفضل ولم ينكسر قلبه مع الصوم أفضل. ولا ينبغي لصاحب الدعوة الإلحاح في الطعام للمدعو إذا امتنع، فإن كل الأمرين جائز، فإذا ألزمه بما لا يلزمه كان من نوع المسألة المنهي عنها. ولا ينبغي للمدعو إذا رأى أنه يترتب على امتناع مفاسد يمتنع، فإن فطره جائز، فإذا كان ترك الجائز مستلزم الأمور المحذورة ينبغي أن يفعل ذلك الجائز وربما يصير واجبا. وقال النووي في شرح مسمى الصائم: فلا خلاف أنه لا يجب عليه الأكل، لكن إذا كان صومه فرضا لم يجده الأكل، لأن الفرض لا يجوز الخروج منه. إن كان نفلا جاز الفطر وتركه، وإن كان يشق على صاحب الطعام صومه فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم. والأفضل أن تكون هذه الوليمة بعد الدخول بالزوجة مباشرة، لفعل صلى الله عليه وسلم حين تزوج بزينب بنت جحش رضي الله عنها. رواه البخاري ومسلم، تنظر الفتاوى الكبرى شرح مسلم النووي. وإن جعلت قبل الدخول بزمن يسير كيوم أو ليلة ونحو ذلك فلا بأس، لأن الأمر في هذا واسع، ولا حد لأقل وليمة العرس كما أنه لا حد لأكثرها، لأنه لم يرد في الشرع تحديد لذلك. تنظر فتاوى اللجنة الدائمة: ولا حد أيضا لأيام الوليمة، فلو كرر الوليمة ليلتين أو أكثر فلا حرج، وبالأخص إذا كان بالناس حاجة للطعام ولم يكن في ذلك إسراف ولا فخر ولا خيلاء. ينظر الحديث التي فيها ذم للوليمة في اليوم الثالث لم تثبت. ينظر المحرر والمطالب العليا، وقد حسن في الفتح حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وليمة أم المؤمنين الصفية رضي الله عنها ثلاثة أيام، ولشاهد غير صريح عند النساء. ويجب أن تكون الوليمة مناسبة لحال الزوج من جهة مناسبة لحال الزوج من جهة الغنى والفقر، ومناسبة لمن يدعوهم كثرة وقلة. ينظر الإسراف في حق كل شخص يكون بحسب حال هذا الشخص وقدر ماله، فقد ينفق الغني مالا كثيرا ولا يعد إسرافا، ولكن لو أنفق هذا المال فقير أو شخص متوسط في الحال كان إسرافا. ينظر الفتح الأدب باب عقوق الوالدين من الكبائر، لأنه يعني الغني إذا أنفق مال يعني مبلغ معين يعني قد يراه الناس يعني ورأي قوله إسراف، لكن الحقيقة هو ما يراه إسراف. أما الفقير إذا أنفق فوق طاقته ليعد إسرافا فإن ذا الشيء ما هو واجب عليه ولا يستحب له، بل يمنع منه قدره، قد يكون مدين يعني كان ما في الأموال للديون قد يعجز عن قضاء يابعين وجد كثيرا يعني أن يستلف هذا الموقف أو المتعين في يحرم عليه الإسراف بتكاليف حفل الزواج، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. والإسراف هو الزيادة في الشيء، والإسراف هنا أن يعمل الزوج في هذا الحفل ما يثقل كاهله، كأن يستأجر مكان للحفل بثمن كثير، يكون في ذلك إثقال عليه إما بتحميله ديونا أو أن يجحف في ذلك بماله، كما أنه ينبغي عدم التوسع كثيرا في حفل الزواج. ولو كان الزوج غنيا لأن ذلك لا حاجة إليه ربما يد الإسراف أفضل فيه من الإسراف في المعصية، لكن يلحق بها فما يلحق بالإسراف المحرم، أن الإسراف المحرم الإنفاق أسوء الأنفق ماله كله في سبيل الله، إذا كان نفسه ما تطلعه ومال يحتاج التصرف عليه وكذا زي ما فعل أبو بكر، كان يكون الإنفاق ما فيه شيء. يعني الإسراف إما إنفاق في المعصية وإما إنفاق فيما يعرضه بما بعد الإشكالات، هذا يكون يلحق بذاته يكون محرم عليه. نعم أحسن. وربما يؤدي إلى التبذير وإلى حضور من في حضوره مفسدة كبعض الفساق من الرجال والنساء، وربما يعلم بفسقه أمام الناس، لأن ذلك ربما يؤدي إلى أن يقلد المتوسطون من الناس هذا الغني، فيكون فيه تكليف عليهم وربما يصدهم ذلك عن النكاح. انظر مجموع فتاوى المقالات المتنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز: النكاح باب وليمة العرس. وربما يحصل من توسع في كثرة المدعوين مفاسد أخرى كما هو حاصل في هذا الزمان، كتصدير بعض الفاسقات للنساء الحاضرات بغير علمهن غير إذنهن، ثم نشر صورهن بين الفساق، وربما يحصل من ذلك ضرر كبير على المرأة التي نشرت صورتها، ومن ذلك أن زوجها قد يطلقها إذا رأى صورتها يتداولها الفساق، ومن ذلك المفاسد الواقعة في حصول إعجاب بعض الحاضرين أو الحاضرات بالزوج والزوجة فيحسدهم على ما كسباه في هذا الزواج، وربما يحصل من ذلك تعلق نفس هذا المعجب ربما أعجب به وقد يصيب الزوجين أحدهما بالعين فضرران بذلك من الأمور المحرمة في حالة النكاح التبذير لقول تعالى ولا تبذروا تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والتبذير هو إنفاق المال في غير وجه حق كينفقه في محرم قال القرطبي بتفسير هذه الآية قال الشعبي التبذير إنفاق المال في غير حق ولا تبذير في عمل الطيب وهذا قول الجمهور وقال الشوكاني في تفسير هذه الآية التبذير تفريغ المال كما يفرغ البذ كيفما كان من غير تعمد للمواقع واقعه وهو الإسراف المذموم لمجاوزته للحد المستحسن شرعا في الإنفاق أو هو الإنفاق في غير الحق وإن كان يسيرا ثم ذكر كلام القرطبي السابق وقال للوس بتفسير هذه الآية تبذير إنفاق في غير موضعه مأخوذ من تفريغ الجذر والقاء في الأرض كيفما كان من غير تعهد لمواقعه وقد أخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم عن المسعود قال التبذير إنفاق المال في غير حقه وفي مفردات الراغب وغيره من أصله إلقاء البذر وطرحه ثم استعير لتضييع المال وفرغ الماورد بينه وبين الإسراف بأن الإسراف تجاوز في الكمية وهو جهل بمقادير الحقوق والتبذير تجاوز في موقع الحق وهو جهل بكيفية مواقعه وكلاهما مذموم والثاني أدخل في الذم أدخل في الذم وجاء في الفتاوى الكبرى واختلف كل كلام أبي العباس في أكل الإنسان حتى يضخم هل يكره أو يحرم وجزم أبو العباس موضع آخر بتحريم الإسراف وفسره بمجاوزة الحد وذكر مثل هذا بالاختيارات وقال شيخنا عبد العزيز بن باز مجموع فتاوى ومقالات متنوعة على الإسراف هو زيادة في صرف الأموال على مقدار الحاجة وتبذير صرفها بغير وجهها من التبذير في الوليمة أن يصنع طعاما زائدا عن حاجة المدعوين مما يترتب عليه فساد هذا الطعام وعدم الاستفادة منه وربما يهان هذا الطعام برميه في أماكن النفايات والقاذورات وهذا محرم لأنه إفساد للمال وإهانة للطعام هذا فيما يظهر فيه إسراف لأنه مجاوزة للحد وفيه تبذير لأنه أنفق المال في غير وجه حق الذي ينبغي عند زيادة الأكل عن حاجة المدعوين أن يسلم هذا الزائد إلى الجهاد يسلم هذا الزائد إلى الجهاد التي تقبله في الجمعيات الخيرية أو بعض الفقراء والعمال فإن لم يوجد في وقت حفل الزواج من يأخذه فينبغي تجفيفه أو تدليجه حتى ينقل إلى المحتاجين بعد ذلك ولو علف للدواب فإن لم يكن ذلك فينقل إلى محل نظيف فلعله يأتي من يأكل من الناس والدواب حتى لا يمتهن هذا الطعام انظر مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لأنه محترم شرعا وإهانة المحترم لا تجوز وهذا كل واجب عيني على صاحب وليمة النكاح فإن لم يقم به وجب على من علم به كارو هذا المنكر بتبليغ ولاة الأمر عن ذلك وبالقيام بما يلزم تجاه هذا الطعام بحسب التفصيل السابق من التبذير في حملات الزواج أن ينفق الزوج أو غيره من التبذير في حفلات الزواج أن ينفق الزوج أو غيره أموالا في شراء مفرغات أو في شراء رصاص يرمى به في الهواء في حمل النكاح وهذا ممنوع لما فيه من المخاطر وما فيه من بذل المال في أمر لا مصلحة فيه جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الفتوى إطلاق النار في النكاح ليس من الإعلان الشرعي وفيه من المخاطر ما يقتضي منعه فما يجب أن يجتنب في حفل النكاح كل أمر محرم كاختلاط الرجال للنساء ودخول بعض الرجال كالزوجة أو بعض أقارب الزوجين أو غيرهم كالعمال والحراس ونحرم على النساء وكالتشبه بالكفار في أفراحهم فإن تقليد الكفار في حفل الزفاف أو غيره في أمر خاص به محرم في دين الله تعالى ينظر رسالة تسهيل العقيدة باب الولاء والبراء فقد وصلت الكلام على مسألة التشبه بالكفار وذكرت أدلة تحريمها من التشبه بالكفار في حفلات الزواج ما وقع فيه بعض المسلمين في هذا العصر من تغريد الكفار بالاستخاذ بمناسبة الزواج يسمون دبلة الزواج ينظر فتاوى اللجنة الدائمة وينبغي في وليمة النكاح أن يعمل ما فيه إعلان بالنكاح كضرب النساء بالدبل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدبل سبق تقريب أول كتاب النكاح بالمسألة الثامنة بعد 900 لكن يجوز ضرب الدبل مع ذكر الله تعالى لأن من تعظيم ذكره تعالى أن لا يصحبه ضرب دبل ونحوه انظر فتاوى اللجنة الدائمة أما ضرب الرجال بالدفء والطبلة وغير ما فهو محرم في النكاح وغير في الرخصة إنما وردت بالدفء في العرس بحق النساء لثبوت منهن عمليا دون الرجال في الصدر الأول ينظر فتاوى اللجنة الدائمة ومجموع فتاوى مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز الماس وينظر ما سبق في أول النكاح في المسألة الثامنة بعد 900 وذلك يحرم استدعاء من يسمى الفنان الشعبي أو المطرب للرجال، والذي يغني الناس بغناء مضرب وغالبا يكون مع الغناء آلات له كالعود أو الربابة أو غيرهما، ينظر فداوي اللجنة الدائم. فما يحرم استدعاء مطربة للنساء ووضع شريط في غناء محرم يستمع النساء القصن على غنائه، ينظر فداوي اللجنة الدائمة، ومجموع فداوي مقالات نظام الشيخ عبد العزيز بن باز. ومن الأمور المحرمة في النكاح وغير ما يسمى المحاورة، ينظر فتاوي الليلة الدائمة، وهو أن يكون هنالك شاعران أو أكثر، كل منهما يمدح نفسه ويذم الشاعر الآخر أو نحو هذا، ويردد بعض الحاضرين شعرهما، فهذا محرم لما فيه من الكذب المدح والذم، ولما يشتمل عليه من الفخر، ولما يحدث من الضغائن، بل ربما يتسبب في حصول مشايرة وغيرها. ولا حرج في إلغائه، إلغاء كلمة أو محاضرة توجيهية في حفل الزواج، ينظر فتاوي اللجنة الدائمة، ونوع فتاوي مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز، لكن ينبغي أن تكون غير مملة للحاضرين، وليس فيها ترهيب لذكر النار أو عذاب القبر ونحن، ولأن الحبل حبل فرح، ينبغي أن تشمل هذه المحاضرة أو الكلمة على مناسب المقام، فيشتمل على ذكر الترغيب بالنكاح وذكر وصف الجنة ونعيم القبر، أو تشتمل على ذكر خصص فيها عبر وعظات أو قصائد نافعة ونحو ذلك، مما يجمع بها بين الفائدة والترويح عن الناس. وإن وضع مسابقات ثقافية نافعة بحسب من حصل تنويع، فجعل حفل ثقافي يشتمل على كلمات نافعة، مسابقات ثقافية وشعر نافع ونحو ذلك، مما يجمع بين الفائدة والترويع المباح عن الناس، كما يفعل بعض الدعاة في هذا الوقت، فذلك أولى. سمعت شيخ محمد العثيمين رحمه الله يقول: لا ينبغي أن يجتمع حفل الزواج على موعظة، لأنه حفل فرح، والموعظة في ثقيلة على عامة الناس، ولهذا فإنه عند وضع كلمة في حفل الزواج، وهذا أمر حسن إذا كانت مناسبة للمقام، ينبغي لا أن تكون طويلة، ينبغي أن يجتنب فيها الترهيب بما سبق علاه، لأن ذلك كله ربما يؤدي إلى ملل كثير من العامة، وربما يؤدي إلى بغض بعض ضعيفي الإيمان للذكر والخير. والله تعالى يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، والحكمة وضع الشيء في موضعه، والنثار وهو رمي الحلوى ونحو على الحاضرين، والتقاطه في وليمة العرس وغيرها مباح مع الكراهة، أن ذلك يؤدي إلى التزاحم، ربما يحدث بسبب ذلك أحقاد وضغائن، وربما يحصل مضاربة مقاتلة تؤدي إلى ما هو أسوأ من ذلك، ولأنه في التزاحم عليه دناءة، والله تعالى يحب معالي الأمور ويكره سباسبها. فينبغي لصاحب حفل الزواج أن يتولى ترتيب مثل هذا الأمر، فيه أن يحرص على تحصيل المصالح والفوائد التي ذكرها من حيث على جعل الذكر في حفلات الزواج، وعلى البعد عن المفاسد التي ذكرها من منع من ذلك، فيعمل كما ذكر على ونحو. والله أعلم. وقد أطال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عموم فتاوى ومقالات متنوعة من تحريم الاستماع للغناء وآلات الله في حفل الزواج وغيره، وذكر أن الشعر الحسن الذي يخلو من آلات الله ويخلو من الغزل ونحو مباح في حفل الزواج ونحو. قال ابن الغني: الشافعي الكبير الإباحة لا خلاف فيها، وذكر بإنصاف رواية من كراهة ورواية من الإباحة، ثم قال: وعنه لا يعجبني هذا نهبة لا يأكل عنه ولا يحرم. وقال الفتاوى الكبرى وقول الإمام أحمد: هذه نهبة تقتضي التحريم أو قوي، وأما الرخصة المحضرة فتبعد جدا، وقد وردت حديث كثير بالنهي عن النهبة منها حديث عبد الله بن يزيد في المسند وصحيح البخاري، وقد أخرج منها الإمام أحمد في المسند 9 حديث، وأخرج منها الطحاوي في المشكل 5 حديث، منها حديثان ليس في المسند، وورد له سبب من هذه الأحاديث، سببه نهبة من المغانم قبل قسمتها سوى حديث أبي هريرة في المسند، سبب انتهاب الجزور ذبحها النبي صلى الله عليه وسلم فانتهبها الصحابة قبل الإذن في ذلك، وفي سند انقطاع من معاذ إلى حديث حديث عبد الله بن قرض الذي يدل على أن المنهي عنه إنما هو انتهاب ما لم يؤذن فيه، وهذا ما ذهب إليه الإمام الطحاوي المشكل، والله أعلم. هذا وإذا لم يحصل تزاحم على هذا النثار وما في معناه فلا كراهة فيه، لما ثبت عن عبد الله بن القراط رضي الله عنه مرفوعا: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ويوم القر. قال: وقربت إلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 بدنات أو 6 ينحرهن، فطفقن يزلفن إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفيفة لم أفهمها، فسألت بعض من يليني فقال: قال من شاء اقتطع. رواه الإمام أحمد وأبو داود والطحاوي والمشكل وغيرهم بإسناد صحيح، ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق، كما قال أحد رواة هذا الحديث قال بالاستذكار، لم يختلف أن من سنته صلى الله عليه وسلم في هذه التطوع أن يخلو بين الناس وبينه، أن يخلو بين الناس وبينه فيأخذ منه كل ما قدر عليه، وإن قسم هذا الشيء الذي يريد أن يثره هذا المتبرع على الحاضرين كان أولى، ولا خلاف أنه حسن غير مكروه. ينظر المغني والشرح الكبير لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين أصحابه تمرا فأعطى كل واحد 7 تمرات. ينظر صحيح البخاري.